بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال رحمه الله تعالى: وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو بعت من أخيك ثمرا فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا بما تأخذ مال أخيك بغير حق. رواه مسلم. قال: لو بعت من أخيك ثمرا، لو هذه شرطية وهي حرف امتناع لامتناع، تقول: لو جاء زيد لأكرمته، فقد امتنع الإكرام لامتناع المجيء. ويقابلها لما، فإنها حرف وجود لوجود، تقول: لما زرتني أكرمته، فقد وجد الإكرام لوجود الزيارة. ويتوسط بينهما لولا، فإنها حرف امتناع لوجود، تقول: لولا تخلفك عن زيارتي إلى أكرمك. امتنع عن الإكرام لوجود التخلف. فصارت هذه الحروف الثلاثة استغرقت الزمن أو الأحوال. لو حرف امتناع لامتناع، ولما حرف وجود لوجود، ولولا حرف امتناع لوجود. ولو هنا شرطية بمنزلة إذا، وقوله لو بعت من أخيك، من بمعنى على، يعني على أخيك، ووصفه بالأخوة من باب التغليب، وإلا فمثله لو باعه على كافر، لأن الحكم لا يختلف، لكن علقه بالأخوة من باب التغليب. وقوله ثمرا فأصابته جائحة، ثمرا يعني ثمر النخل، ثمر العنب، ثمر التين، ثمر البرتقال، أي ثمر يكون. الحديث عام، وجه العموم فيه أو صيغة العموم فيه التنكير في سياق الشرط، والنكرة في سياق الشرط تفيد العموم. وقوله فأصابته جائحة، جائحة اسم فاعل، والجائحة ما يجوح الشيء، والاجتياح والاستئصال، ومنه الحديث إن أبي اجتاح مال. فإذا جائحة يعني أصابه ما يستأصله، مثل برد أو عواصف أو حر شديد أي بسة أو غدر، هذه الجائحة. الجائحة كل ما يستأصله. قال: فلا يحل لك أن تأخذ منه، أي من أخيك، شيئا. فلا يحل، والشرع يذكر الحل ويقابله التحريم، فإذا نفي الحل ثبت التحريم، فهما متضادان شرعا، وإن شئت فقل متناقضان شرعا، لا حسا وعقلا، شرعا. فإن الشيء إذا انتفى عنه الحل الشرعي ثبت التحريم. ألا ترى إلى قوله تعالى: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم، إلى قوله: وأحل لكم ما وراء ذلك، فجعل هذا مقابل هذا. وقولا: فلا يحل لك أن تأخذ منه، الضمير يعود على من؟ يعود على الأخ المشتري، شيئا أي شيء يكون، لأن الثمر فسد كله، فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا. ثم علل فقال: بما تأخذ مال أخيك بغير حق، يعني بأي سبب تأخذ مال أخيك بغير حق. والاستفهام هنا للإنكار والتوبيخ، يعني أنه يوبخ من أخذ المال الذي باع به هذه الثمرة لأنه أخذه بغير حق. وضد الحق الباطل، أخذه بباطل. لماذا؟ لأن هذا الثمر الذي باعه لم يستفد منه المشتري شيئا، لم يستفد المشتري منه شيئا، جاءه ما يشتري. فالحديث كما ترون صورته واضحة: رجل باع ثمر نخل على آخر وليكن بمئة ريال، ثم أصاب هذا الثمر جائحة، نزل عليه المطر وأفسده حتى انهمر في الأرض، فالمشتري إذن لا يستفيد منه شيئا. نقول لا يحل للبائع أن يأخذ من المشتري مئة ريال، ويكون الثمر الذي كسب لمن؟ للبائع. نعم. وهنا يقول بما تأخذ مال أخيك، فيدل هذا على أن الثمن لم ينتقل إلى البائع، لأنه لو انتقل إلى البائع لم يصح أن يقال مال أخيك، إذن الثمن ما زال على مهل المشتري ولا يحل البائع منه شيء. ففي هذا الحديث دليل على مسائل. المسألة الأولى ما يعبر عنه أهل العلم في وضع الجوائح، وضع الجوائح يعني هل توضع الجوائح أو لا توضع. اختلف في هذا أهل العلم، فقال بعضهم إن الجائحة لا توضع وإنها على المشتري، لأن المشتري اشتراها على وجه صحيح، الثمن معلوم والمثمن معلوم، عرفتم؟ ودخلت ملك من؟ المشتري، وحصل التسليم، لأن تسليم الثمر على النخل يكون بالتخليع، وقد خلى البائع بين الثمرة وبين المشتري، قال تفضل ارقخ. وإذا كان كذلك فإن الجائحة لا توجب انفساخ البيع، ويكون الثمن حلالا للبائع والثمر الذي أصيب بالجائحة لمن؟ للمشتري، وهذا حظه. هذا قول. وعرفتم تعليله؟ ما تعليله؟ أن المشتري تملك هذا الثمر بعقد شرعي صحيح، وأن التسليم حصل كاملا، فالمبيع مقبوض والبيع صحيح والخراج بالضمان، فيكون ضمانه على المشتري وليس على البائع شيء. طيب، القول الثاني في المسألة ثبوت وضع الجوائح، يعني أننا نثبت ذلك، وأنه إذا أصيب الثمر بجائحة فإنه لا يحل للبائع أن يأخذ شيئا من المشتري، ويكون التلف على من؟ التلف على البائع. قال هؤلاء وبيننا وبينكم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والسنة حاكمة لا محكوم عليه، وكل شيء يخالف السنة ولو بني على رأي ونظر فهو باطل، فهو باطل. وعلى هذا فنحن أسعد بالدليل منكم، يقولونه لمن يقولون بعدم وضع الجوائح، لأن معنا حديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام، قالوا يمكن أن يحمل الحديث على أنه من باب المروءة، من باب المروءة وحسن الخلق، من باب المروءة لا ينبغي أن تأخذ منه شيئا، لأن الرجل اشترى الثمر للأكل ولم يحصل له أكله فلا يحسن أن تأخذ منه شيئا. قالوا لهم هذا يبطله النص، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول فلا يحل لك، ما قال فالأولى بك، قال لا يحل لك. ماذا نقول أمام الله يوم القيامة ورسوله عليه الصلاة والسلام يقول لا يحل لك؟ فما يمكن، الحديث صريح، ونقول وضعه ليس من باب المروءة بل من باب الإلزام بالشرع، فلا يحل للبائع شيء. طيب، قالوا إذن هذا الحديث على خلاف الأصول الشرعية، هذا الحديث على خلاف الأصول الشرعية، فما الجواب؟ الجواب أن هذا على الأصول الشرعية، جار على الأصول الشرعية. ووجه ذلك أولا أن النص أصل شرعي بنفسه، تبارك من هذا، يعني بعض الناس مثلا يجي يقول الإجارة على خلاف الأصل، الإجارة على خلاف الأصل لأنها بيع معدوم، المنافع تأتي شيئا فشيئا. السلم على خلاف الأصل لأنه غرر، ما يدري هل يحصل المسلم فيه ولا ما يحصل، ويأتون على هالأشياء مثل هذه الأشياء، هذه خلاف الأصل. فنقول لهم بارك الله فيك، الدليل أصل برأس، ما حاجة نقول خلاف الأصل، بل نقول الدليل أصل، هو أصل، فإذا ثبت الحديث وثبتت الدلالة فهذا هو الأصل. إذن فنقول هذا على وفق الأصل، لأنه نص حديث والحديث أصل، أنتم دائما تقولون الأصل في هذا الكتاب والسنة، إذن فهو أصل. ثانيا من جهة النظر هو جار على الأصل، لأن المشتري إنما اشترى الثمرة لماذا؟ لينتفع بها ويأكلها، فجاءتها جائحة قبل أوان الأكل فمات. هل قبض ما أراد؟ أجيب ما قبض. فإذا قالوا التخلية قلنا أي فائدة في التخلية؟ التخلية في العقار في البيت صح، إذا أجرت عطوا مفتاح ويدخل يسكن، إذا بعت عطوا مفتاح ويدخل يسكن، لكن بعت الثمرة ليأكلها وقد أتاها العاهة قبل أوان الأكل، ما الفائدة من التخلية الآن؟ المشتري يقول خل نخلك عندك لين يبدو الثمر، يبدو الصلاح، قصدي حتى يطيب أكله وتؤكل. واضح الآن؟ إذن فالحديث موافق للأصول من وجهين، كالتخلية بينه وبين البيت المستأجر أو المبيع. طيب إذن صار هذا جارا على الأصول، فيستفاد منه أنه لو أصيبت الثمر بجائحة فإنه لا يكون للبائع شيء. طيب الفائدة الثانية من فوائد الحديث، لو أصيب الثمر بفعل المشتري، لو أصيب الثمر بفعل المشتري بأن كان المشتري لا يعرف يأخذ، تعرفون الخراف ما هو؟ الخراف جني الثمر من النخل، واحد يصعد الشجرة ويبدأ يلقط منه. طيب على كل حال لو كانت هذه العاهة بفعل المشتري بأن كان المشتري لا يعرف يقطع، لا يعرف يجني، لا يعرف يخلع، نعم، فتأثر الثمر، وهذا واقع. إذا باشر الخرافة من لا يعرف فسد الثمر، فهل يكون على البائع أو لا؟ ها؟ يكون على المشتري، لأن الحديث فأصابته جائحة. طيب ومن فوائد الحديث أنه لو أصيب بفعل آدمي غير الجائحة وغير المشتري فهل يأخذ منه شيء؟ هل يأخذ البائع من المشتري شيئا أو لا؟ طيب نقول إن كان هذا الذي أخذ الثمرة مما لا يمكن تضمينه، مما لا يمكن تضمينه، فهو كالعاهة السماوية، كالجائحة السماوية. وش مثال من لا يمكن تضمينه؟ كالجنود مثلا، جنود جاء الكفار وأخذوها ولا يمكن تضمينه، نقول هذه كالجائحة من السماء لعدم إمكان تضمين الآخر. وإن كان الآخر ممن يمكن تضمينه كرجل معين، كرجل معين، فماذا يكون الحكم؟ قال أهل العلم يخير المشتري بين الرجوع على الذي أخذها أو على البائع، فإن رجع على الذي أخذها سلم البائع، وإن رجع على البائع أخذ البائع من المفسد، من الذي أفسد الثمرة. مثاله بعت ثمرة على شخص فجاء السارق في الليل فجذها ومشى به وهو معروف، أو جاء إنسان غلط فيه، غلط يحسب أنها نخل، يحسب أنها نخل فأخذ ثمرة، فماذا نقول؟ نقول يخير المشتري بين أن يبقي البيع أو يبقي العقد ويطالب من أخذ الثمرة، أو يفسخ العقد ويكون مطالب من البائع. طيب أيهما أحسن؟ وعلى كل حال ينظر المصلحة، لأن الخيار هنا خيار تشه، إن شاء أمضى البيع ورجع على الذي أخذ الثمرة، وإن شاء فسخ البيع والبائع يرجع على الذي أخذ الثمر. طيب هذه ثلاث مسائل، بجائحة هذه واحد، ثاني بفعل المشتري، والثالث بفعل أجنبي، وذكرنا أن هذا ينقسم إلى قسمين، ما إذا أتلفه من يمكن تضمينه أو من لا يمكن. الرابع إذا تلفت ببهائم، بهائم جاءت في الليل ورعت الثمرة أكلت كل النخل هذا ولا يعلم لها مالك، لا يعلم لها مالك، فكيف يكون؟ ها؟ هذا كالجائحة السماوية، يعني أن المشتري يرجع على البائع. طيب المسألة الخامسة، لو أن المشتري أخر جني الثمرة، قطف الثمرة، خرف الثمرة، لو أخره عن وقته حتى أصيب بجائحة، فهل على البائع ضمان؟ لا، الضمان على المشتري لأنه مفرط بتأخيرها عن وقت جذها حتى تلف. طيب أنه لو تلف بعض الثمرة دون بعض فلكل حكم، لقوله بما تأخذ مال أخيك بغير حق، فإذا أخذ البائع عوضا عن التمر الباقي صالحا فقد أخذه بحق، لكن لا يأخذ عن الثمر التالي، لكن هل يأخذه بقسطه من القيمة أو بقسطه من الثمن؟ مثال ذلك، اشترى هذه الثمرة بمئتي درهم وأصاب نصفها جائحة، بقي النصف الثاني بكم؟ بمئة. عندما أردنا تقويمها قالوا الآن الثمرة لو كانت صالحة لا تساوي إلا مئة، لا تساوي إلا مئة فقط، فهل نقول يأخذها باعتبار القيمة يكون عليه 50 أو باعتبار الثمن ويكون عليه 100؟ نقول باعتبار الثمن، لأن الرجل اشتراها بمئتي درهم، فذهب نصفها يسقط عنه نصف الثمن ولا نصف القيمة؟ نصف الثمن، ولو قلنا نصف القيمة كم يسقط عنه؟ لسقط عنه 50، والعكس بالعكس، قد تكون القيمة أكثر مما وقع عليها. طيب إذن عرف أنه أخذ بقسط من الثمن لأنه الذي وقع عليه العقد. من فوائد الحديث أن دين الإسلام دين العدل، دين العدل، بحيث لا يحكم بجور على أحد المتعاقدين، بل هو دين العدل. وهذه الفائدة لها في الحقيقة يتفرع عليها مسائل كثيرة في باب الجنايات وفي باب القصاص، في مسائل كثيرة. فمثلا لو أن رجلا قطع يد رجل، نسأل الله العافية، في مخلب، تعرفون المخلب؟ المخلب الذي يحصد به الزرع وتجد به الثمرة، محش. طيب لو أنه قطع يده في مخلب وحكمنا عليه بالقصاص، حكمنا على القاطع بالقصاص، فهل نقطع يده بمخلب ولا بآلة حادة سريعة؟ بمخلب، نقطعها بمخلب، لأن هذا هو العدل. كيف نقطع هذا الجاني المجرم بشيء سريع مريح وهو قد آذى المجني عليه؟ ويدل لذلك عموم قوله تعالى والجروح قصاص، والجروح قصاص، وقوله تعالى فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، ويدل له أيضا خصوص الحديث الوارد في قصة اليهودي الذي رض رأس الجارية الأنصارية وأخذ منها أوضاح من ذهب أو من فضة، فأدركوها وهي في آخر الرمق، فقالوا من فعل بك هذا؟ فلان فلان فلان، حتى وصلوا إلى اليهودي فقال، فأومعت برأسها أن نعم، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يرض رأسه بين حجرين، مع أنه من الممكن أن يذبح بالسيف، لكن العدل يقتضي إيش؟ أن يفعل به كما فعل. والمهم أن دين الإسلام مبني على العدل، إن الله يأمر بالعدل والإحسان. ومر علينا مسائل كثيرة تنبني على هذه القاعدة، مثل قوله صلى الله عليه وسلم الخراج بالضمان، وأمثلتها كثيرة. طيب من فوائد الحديث حسن تعليم الرسول صلى الله عليه وسلم، وذلك بذكر العلة بعد الحكم، بذكر العلة بعد الحكم، لأن في ذكر العلة بعد الحكم فوائد، منها بيان سمو الشريعة وأنها مبنية على العلل والمعاني الصحيحة الموجبة للأحكام، والثاني طمأنية النفس بالحكم، لأن الإنسان إذا عرف مأخذ الحكم ازداد طمأنينة، لا شك في هذا. ولذلك أنتم الآن تسألون إذا قل هذا حرام تقولون وش الدليل؟ وإن كان ما عندك دليل أعطنا تعليم، حتى وإن كنتم واثقين بالمجيب لكن تريدون زيادة الطمأنينة. طيب الثالث، إمكان القياس فيما وجدت فيه هذه العلة، إمكان القياس فيما وجدت فيه هذه العلة. طيب الرابع، أنه لو تخلفت العلة لتخلف الحكم، لو تخلفت العلة لتخلف الحكم. نعم ولا لا؟ مثال ذلك، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يتناجى اثنان دون الثالث من أجل أن ذلك يحزن. يعلم من هذا أنه إذا كان لا يحزن فلا نهي، فلا نهي، لأن انتفاء العلة يقتضي انتفاء الحكم. وأنه لو وجدت العلة في غير المناجاة وهو إحزان الجليس لثبت الحكم وإن لم تكن مناجاة. مثال ذلك، رجلان يعرفان اللغة الفارسية، وأنا عندهما لا أعرف الفارسية، فبدأ كل واحد يكلم الآخر باللغة الفارسية وينظران إلي، يكلم كل جملة ينظرني، يحزن ولا ما يحزن؟ يحزن، ما في شك، خاف منهم. طيب، مع أنهما لم يتناجيا بل برفع صوت، لكن لما كنت لا أدري ما يقولون بحسب اللغة صار كالمتناجيين اللذين يتكلمان سرا، أليس كذلك؟ إذن فائدة قرن الحكم بالتعليل أو فوائد قرن الحكم بالتعليل أربعة. نعم، بالمعاني والأوصاف الموجبة للأحكام. طيب هذه واحدة، أنه إذا تخلفت العلة تخلف الحكم، كذا ولا لا؟ طيب، ثم قال المؤلف: عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر، ابتاع بمعنى اشترى، وباع بمعنى باع، أو أقول باع بمعنى شرى، صح؟ باع بمعنى شرى، وابتاع بمعنى اشترى، صحيح؟ نعم، باع بمعنى شرى. ومثاله قوله تعالى: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، يشري بمعنى يبيع. طيب، قوله: من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر، نخلا، هل المراد النخل أصله أو المراد ثمر النخل؟ المراد أصل النخل، يعني رجل باع نخلة. وقوله بعد أن تؤبر أي بعد التأبير، والتأبير هو التلقيح، التأبير هو التلقيح، فثمرتها للبائع، يعني هذه الثمرة الموجودة في النخلة تكون للبائع مبقاة إلى أوان أخذها، مبقاة إلى أوان أخذها، إلا أن يشترط المبتاع، إلا أن يشترط المبتاع، يشترط يعني يشترط أن هذه الثمرة المؤبرة له، فإن اشترط ذلك وتنازل عنها البائع فالحق له، فلا بأس، فلا بأس. انتبهوا يا جماعة، هذا معنى الحديث. وقول من ابتاع نخلا، فقول من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر إلى آخر الحديث، يستفاد منه فوائد. الفائدة الأولى أن من اشترى نخلا بعد التعبير فثمرتها للبائع، والحديث في ذلك صريح. والحكمة هو أن البائع عمل في هذه الثمرة عملا يصلحها، لأن التعبير يصلح الثمر، فلما عمل فيها عملا يصلحها تعلقت نفسه بها وصار له تأثير فيها، فلذلك جعلها الشارع له. ومن فوائد الحديث أنه لو باعها قبل التأبير فثمرتها للمشتري، ثمرتها للمشتري، لأن البائع لم يفعل فيها شيء، وظاهره حتى وإن تشقق الثمر، تشقق الثمر يعني انفرج الكفور عن الثمرة حتى بدت، خلافا لقول بعض العلماء إنه إذا تشقق الثمر فهو للبائع، ولهذا القول ضعيف بلا شك، لأننا لو علقنا الحكم بالتشقق لكنا محرفين للنص من وجهين. الوجه الأول أننا اعتبرنا مناط الحكم شيئا لم يعتبره الشارع. إيش هذا؟ لأننا اعتبرنا مناط الحكم إيش؟ التشقق، والشارع لم يعتبره. الثاني أننا ألغينا وصفا اعتبره الشارع وهذا لا شك أنه جناية. الشارع جعل الوصف إيش؟ التأبيه، والعلة واضحة فيه، فلا يصح إلحاق التشقق به. ونظير هذا التحريف تحريف بعض العلماء رحمهم الله قول النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، وقوله: بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة، حيث حرفوا الحديث إلى أن المراد به من تركها جاحدا لوجوبها. ولا شك أن هذا القول ضعيف، لأن من جحد وجوبها كفر سواء تركها أم لم يتركها. حتى لو جاء إنسان مبكرا إلى الصلاة وحافظ عليه وصلى مع الجماعة لكن يرى أنها سنة فهو كافر. فحينئذ نقول اعتبرنا إيش؟ اعتبرنا وصفا لم يعتبره الشرع، وألغينا وصفا اعتبره الشرع وهو الترك، وهو الترك. وهذا تحريف بلا شك، أن يلغي الإنسان وصفا علق الشارع والحكم عليه ثم يأتي بوصف آخر، ثم هو منتقض. منتقض بمن؟ بمن يصلي وهو يعتقد عدم الفرضية، فإنه عندهم كافر، والحديث لا يدل على كفر لو أخذنا بالدلالة التي زعموه، لأن الحديث يدل على أن من ترك. وهذا التأويل الذي يصح أن نقول إنه تحريف. نظيره تحريف بعضهم قوله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. قالوا المراد بذلك من قتله مستحلا لقتله، مستحلا لقتله. وقد عرض هذا القول على الإمام أحمد فتبس وقال: سبحان الله، إذا استحل قتله فهو كافر وإن لم يقتله. والوعيد على من؟ على القاتل. فهذا اعتبار وصف لم يعتبره الشارع، وإلغاء وصف يعتبره الشارع. وسبب هذا، وسبب ارتكاب مثل هذه الأمور، يعني لو قال قائل: كيف هؤلاء علماء أجلة كيف يرتكبون مثل هذه الأمور؟ نقول: سبب العلة التي يجب التخلي منها، وهي أن الإنسان يعتقد ثم يستدل، يعتقد ثم يستدل، لأنه إذا اعتقد أولا ثم استدل حاول في كل النصوص التي تخالف اعتقاده أن يحورها إلى ما يقتضيه اعتقاده، وحينئذ يجعل النصوص تابعة لا متبوعة. والواجب على كل مؤمن أن يستدل ثم يعتقد، فيجعل الاعتقاد تابعا للاستدلال حتى تكون الأدلة متبوعة لا تابعة. على كل حال نحن نريد أن يعني استطراد هذا، لكنه مفيد فائدة إن شاء الله. إذا باع نخلا قبل أن تؤبر ولو تشقق فثمره لمن؟ للمشتري، لأن هذا ظاهر الحديث، الواجب العمل به. طيب، من فوائد الحديث مراعاة النفوس، مراعاة النفوس فيما تتعلق به. ما أدري واضح الفائدة هذه ولا لا؟ لأن الشارع راعى البائع الذي أبر النخل حيث تتعلق إيش؟ نفسه به. وهذه حتى في مسائل العبادة، يعني في المعاملات قد تكون ظاهرة، لكن حتى في مسائل العبادة. ألم تروا إلى الرجل الذي جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، في عام الفتح: إني نذرت إن فتح الله عليك مكة أن أصلي في بيت المقدس. قال: صلها هنا. فأعاد عليه، قال: صلها هنا. فأعاد عليه، قال: شأنك إذن، أو شأنك إذن. فلما رأى نفسه متعلقة بأن يذهب إلى بيت المقدس ما منعه، قال: هروب. وأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أحرمت متمتعة بالعمرة إلى الحج في حجة الوداع، وأصابها الحيض بسرف، ولم تتمكن من إتمام العمرة، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تدخل الحج على العمرة، ويحصل لها بذلك أجر عمرة وحج، أجر عمرة وحج، حتى قال لها: طوافك بالبيت وبالصفا والمروة يسعك لحجك وعمرتك. لكن لما انتهى الناس من الحج ألحت على رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن تأتي بعمرة، فأذن لها الرسول عليه الصلاة والسلام. وأرسل معها أخاها عبد الرحمن بن أبي بكر ولم يقل له أحرم بالعمرة لأنك ذاهب إلى الميقات، ولم يرشده لذلك، مما يدل على أن العمرة بعد الحج خاصة بمن كان مثل عائشة رضي الله عنها لا لكل أحد. على كل حال أقول إن الشرع ولله الحمد يعطي النفس شيئا من الحضور. أجاز النبي عليه الصلاة والسلام للإنسان إذا مات له ميت أن يحد في خلال إيش 3 أيام، لأن النفس قد تنكسر بالمصيبة ولا تستطيع أنها يعني تفعل ما كان يفعله الإنسان غير مصاب، فأذن له الشرع بأن يحد 3 أيام فقط. المهم أننا نقول هذا لتتبين أن الشرع ولله الحمد مناسب للفطرة ولما تقتضيه النفوس، وهذه من نعمة الله عز وجل. البصل مثلا أو هذا الفجل بعض العلماء يقول ما يصح بيعه لأن المقصود منه مستتر بالأرض، مستتر، قد يبدو لك أن هذا البصل مثلا أو هذا الفجل كبير ويكون الأمر بالعكس، أو يبدو أنه صغير ويكون الأمر بالعكس. فبعض العلماء يرى أن كل شيء المقصود منه مستتر بالأرض لا يصح بيعه، ولكن الصحيح أنه يصح لكن من أهل الخبرة، وبناء على ذلك لا يجوز بيعه حتى ينتهي كماله ويكون قابلا للأخذ. وإلى هنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.